بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب البيوع: أبواب السلم والقرض والره. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه. وللبخاري: من أسلف في شيء. وعن عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما قال: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب، وفي رواية والزيت، إلى أجل مسمى. قيل: أكان لهم زرع؟ قال: ما كنا نسألهم ذلك. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله تعالى. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة، يعني مهاجرا، فوجد الناس في المدينة يسلفون في الثمار السنة والسنتين. يسلفون يعني يقدمون الثمن ويؤخرون المثمن. فقال عليه الصلاة والسلام: من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فدل هذا الحديث على جواز السلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر أهل المدينة على ما كانوا عليه من كونهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، لكنه عليه الصلاة والسلام قيد ذلك بالعلم، بعلم القدر وعلم الأجل. واعلم أن المعاملات التي كان الناس يتعاملون بها قبل الإسلام من حيث إقرار الإسلام لها وعدمه على أقسام ثلاثة. القسم الأول: ما أبطله الإسلام وحرمه ومنع منه، وذلك كالمعاملات الربوية التي تشتمل على الربا، أو معاملات التي تشتمل على الظلم، فهذه قد حرمها ولم يقرها. والثاني من المعاملات: ما سكت عنه وأبقى الناس على ما هم عليه من هذه المعاملات ولم يتعرض لذلك بشيء، وذلك كسائر البيوع. والقسم الثالث من أقسام المعاملات: ما أدخل فيه قيوداً وشروطاً حتى تكون موافقةً للشرع، كالسلم وغيره. وفي هذا الحديث أيضاً من الفوائد دليل على وجوب العلم بالمسلم فيه قدراً كيلاً ووزناً، يعني كيلاً فيما يكال ووزناً فيما يوزن، وكذلك أجلاً إذا كان مؤجلاً. أما الحديث الثاني، حديث عبد الرحمن بن أبزة وعبد الرحمن بن أوفى، قال كنا نصيب المغانم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والمغانم جمع مغنم، والغنيمة هي ما أخذ من مال الكفار بقتال وما ألحق به. كنا نصيب المغانم فيأتينا أنباط من أنباط الشام. والأنباط جمع نبطي، وهم قوم من العرب اختلطوا بالعجم، وسموا بذلك لأنهم كانوا يعرفون أماكن استنباط الماء. وقد قيل إنه كانت لهم دولة في شمال شبه الجزيرة العربية، وأن عاصمتها مكان يقال السلع، وهو ما يعرف الآن بالبتراء. فهؤلاء الأنباط، قال: كان يأتينا أنباط من الشام فنسلفهم في الحنطة وغير ذلك. فقيل: أكان لهم زرع؟ يعني حينما تسلفونهم. قال: لم نكن نسألهم عن ذلك. فدل هذا الحديث على جواز السلم، وعلى أنه لا يشترط أن يكون المسلم فيه موجودا حال العقد، فلو أنك أسلمت إلى شخص في تمر وليس عنده تمر أو ليس من أصحاب الزرع فإن ذلك جائز، لأن الشرط أنه إذا حل الأجل وفى لك بما عقدته عليه. أما الحديث الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. من أخذ أموال الناس سواء أخذها على سبيل القرض أو على سبيل العارية أو على سبيل المبيع الذي ثمنه مؤجل أو على سبيل الإجارة، المهم أنه أخذ أموال الناس يريد أداءها، يعني ومن نيته الأداء والوفاء، أدى الله عز وجل عنه. وأداء الله تعالى عنه يكون في الدنيا ويكون في الآخرة. أما أداء الله عز وجل عنه في الدنيا فأن ييسر له أسباب الأداء وأسباب القضاء إما من مال أو غير ذلك. وأما أداء الله عز وجل عنه في يوم القيامة فأن يرضي صاحب الحق إذا علم أن هذا الرجل إنما أخذ أموال الناس ومن نيته الأداء، فإن الله عز وجل يتحمل عنه ذلك يوم القيامة. قال: ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها، يعني يريد أخذها من غير أن يردها إلى أصحابها، سواء عارية أو إجارة أو قرض أو غير ذلك، يريد إتلافها، أتلفه الله، أي أهلكه الله عز وجل، وإهلاك الله له يكون في الدنيا ويكون في الآخرة، وهو إهلاك إما حسي في الدنيا وإما معنوي. إما إهلاك حسي بأن يهلكه الله عز وجل فعلا ويموت، وإما إهلاك معنوي وهو أن يمحق بركة ماله أو أن يتلف ماله. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها أولا الترغيب في حسن النية عند أخذ أموال الناس، وأن المؤمن يجب عليه حينما يأخذ أموال الناس أن يأخذها وفي نيته الأداء وفي نيته الوفاء، لأن هذه الأموال أمانة، وقد أمر الله عز وجل بأداء الأمانة: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وفيه أيضا دليل على جواز القرض لمن أخذ القرض أو أموال الناس قرضا بنية الأداء. وهناك أيضا قيد آخر، وهو أن يكون عنده مال يرجو منه الوفاء. وفيه أيضا التحذير من أخذ أموال الناس بنية عدم ردها إليهم، لأن هذا من أكل أموال الناس بالباطل، وقد قال الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فهو سحت يأكله صاحبه سحتا، نسأل الله العافية. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.